القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سلوى عبد النبي المقيمة بمدينة نصر مساكن أول مايو محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة بتقول فيها: أنا باختصار يا حضرات اشتريت عربية موديل 2007 من حوالي شهر، عربية قديمة ومستعملة ومحتاجة يعني مصاريف علشان المشاكل اللي فيها، وده طبيعي لأي عربية مستعملة بقالها سنين ياما. المهم عشان ما طولش على حضراتكم، رحت الشهر العقاري اللي جنبنا علشان أسجل العقد بتاع العربية. مبروك يا مدام، ألف مبروك، ربنا يديكي خيرها ويكفيكي شرها. المهم بقى تكوني بتعرفي تسوقي كويس. لسه على قد حضرتك، بتعلم. وده عيبه، يركبوا عربيات وهم ما عندهمش فكرة عن السواقة ويعملوا مصايب في الشارع. بتقول حاجة حضرتك؟ لا يا فندم، لا لا لا، ده أنا بقول لحضرتك ألف ألف مبروك. خدي حضرتك الورقة دي وروحي على الخزنة ادفعي 1000 جنيه. بصراحة ما كنتش عاملة حسابي، وكان موقف محرج بالنسبة لي يا حضرات. ولا محرج ولا حاجة يا مدام، خلي الورقة مع حضرتك وتعالي في أي وقت ادفعي في الخزنة. بيشتروا عربيات وما معهمش 1000 جنيه لتسجيل العقد، دي حاجة غلب والله. بتقول حاجة حضرتك؟ لا يا فندم، بقول لحضرتك دي بسيطة إن شاء الله، وصل الهانم إبراهيم ودخل اللي بعده وحت والدك. مشيت يا حضرات وأنا محرجة إني ما عملتش حسابي، ما حضرتش 1000 جنيه بتاعة التسجيل قبل ما روح الشهر العقاري. بس أنا كنت هعرف منين إنهم هيطلبوا 1000 جنيه؟ المهم يا حضرات انشغلت في كام حاجة كده، وبعد أسبوع رحت على الشهر العقاري، بس المرة دي وأنا عاملة حسابي ومجهزة 1000 جنيه. لا والله يا مدام، ما كانش يتعز، رسوم التسجيل زادت بقت 4800 جنيه. 4800 جنيه؟ ليه حضرتك؟ ما هي الورقة اللي انت كنت كاتبها بخط ايدك لسه معايا وما فاتش عليها اكتر من اسبوع. الله يا مدام، دي حاجة مش بايدي، الوزارة هي اللي بتحدد الرسوم مش احنا اللي بنحددها يا مدام. وبعدين هتفرق ايه يعني 1000 جنيه من 4800 جنيه؟ ما حضرتك دفع قد كده في العربية ما جاتش على رسوم التسجيل يعني. هو حضرتك باصص لي في العربية ولا حاجة؟ لا لا لا، بص لك فيها ليه يا مدام؟ ربنا يزيد ويبارك، استغفر الله العظيم، اللهم إني صايم. طبعا ما سجلتش العربية ومشيت وأنا بسأل نفسي هل في سبب منطقي يخلي الرسوم تزيد في خلال أسبوع من 1000 جنيه ل4800 جنيه؟ حد يفهمني بس عشان أقدر أقتنع، ولا أنتوا زي مش مقتنعين؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.